يعني اقول لكم بهذه المناسبة على بعض القرارات الفضائية الشهر اللي فات. كان لي فتوى زمان من 30 سنة او 32 سنة قبل ما اللي بينشر الفتوى دلوقتي يتولد او يعرف يمين وشمال. كنت قرأت بحثا قديما للشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه بيتكلم عن القوانين الجائرة والقوانين التي تضاد الشريعة والقضاة اللي بيحكموا بغير ما انزل الله والكلام زي كده. انا آنذاك فهمت من كلامه تحريم دخول كلية الحقوق على اساس ان هي بتدرس القانون الوضعي وبيطلعوا مش عارف يعملوا ايه والى اخره. الكلام ده من كام؟ من 30 او 32 سنة. وانا في مطلع شباب صغير. وبعدين فيما بعد بعد يمكن 10 سنين ولا حاجة صححت هذه الفتوى. قلت لا، الدخول في حد ذاته ما فيش فيه مشكلة، يعني إن جات المعلومات فيش فيه مشكلة، ده احنا يباح للعالم انه يدرس التوراة والانجيل عشان يرد عليها التوراة والانجيل، زي ابن تيمية مثلا وابن كثير وغيرهم كانوا يعلمون دين النصارى اكثر من ائمة النصارى. عشان بتيجي تدافع عن دينك ويجيب لك شبهه من عندهم اقول له لا، انتوا عندكم النص الفلاني بيقول كذا والنص العلاني بيقول كذا وبتاع كده. وانت اذا كان لك خصم بالذات في الفكر يعني لابد ان تعرف طريقه تفكيره والاصول بتاعه العلم بتاعه عشان تقدر تقارعه وتناظره. فاذا كانت المساله كذلك مفيش فخر اي مشكله انك انت تدرس القانون الوضعي الفرنسي والانجليزي والايطالي والامريكي وتعمل كل حاجه كدراسه، لكن يحرم عليك ان تقضي به اذا كان يخالف الدين. انا بقى زمان من 30 سنه دي قلت الحدوته دي، قلت يحرم دخول كليات الحقوق. عايزين بقى يشوهوا صورتي، قال لك فتش في القديم بتاعه هات ويطلع لك فتوى زي دي. طب ما الفتوى دي انا رجعت عنها، يقول لك ايش عرفتني انك رجعت؟ تمام. ويجيب انت اي حد فيكم يسمع النهارده هذه الفتوى انني احرم دخول كليات الحقوق هيقول علي ايه؟ طبعا شيء طبيعي، خلاص هو عايز دي، يريد هذه. وانا بالله احلف لو وقف على تصحيح هذه الفتوى ما هيجيب. ليه؟ لانه يحتاج الى الطعن علي. شايف الناس بتسمع الفتوى وبيتبعون مثلا يعني انا وغيري يعني وبيثقوا في كلامنا، عايزين يهزوا الثقه فينا عشان الناس كلها تقول شوف بيعملوا ايه ويخلوا ايه ويسووا ايه. كنت بتكلم مع واحد من هذا الجنس الذي يصطمون بالتشدد والتزمت. قلت له طبعا هسألك سؤال، ما تقول في فتاة ستزف إلى زوجها ليلة الزفاف وشعرها بيقع، شعرها خفيف يعني، وطبعا انت عارف الشعر احد الجمالين، لما تشوف واحده كده ظلبطه كده شوف شكلها ايه، وشوف لما تلبسها شعر شكلها ايه. ممكن الظلبطه على الرجاله حلوه يعني ما تبقى شكلها حلو والراجل يبقى جميل وكل حاجه، لكن بالنسبه للمراه لا ما تجيش. قلت له امراه شعرها بيقع وستزف الى زوجها في هذه الليله، ايه الحل؟ قال تنزل باروكه. قلت له ولو انا قلت لك اني حرام يبقى تشدد؟ قال لي اه. قلت له انت كده يسرت عليها؟ قال لي اه. قلت له طيب، روى البخاري في صحيح كلام مش كلامي بقى، هخلع أنا من الموضوع كله. أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بتزف ابنتها لزوجها بنت الدخل، قالت يا رسول الله إنني سأزف ابنتي إلى زوجها وإن ابنتي يتمعط شعرها بيقع، أحط لها باروكة أو شعر يعني مستعار؟ قال لها زور، أنا ماليش دعوة، أنا طلعت بره الحدوتة خالص. النبي متشدد، والله هسيبها لك، هسيبها لك تقول، وده في ليلة الدخل، ها؟ ليلة الدخل. قال له زور، سكت. قلت له طيب، واحدة جالها مرض في عينيها ومات زوجها وهي في عدة الوفاة، وراحت للطبيب قال لها علاجك في الكح، تعرفين المرأة اللي زوجها يموت ممنوع انها تكتحل، خلاص الأطباء قالوا لها علاجك في الكحل، هل يجوز أن تضع كحلا في عدة الوفاة؟ قال لي الضرورات تبيح المحظورات. قلت له ما أجملها من قاعدة، ولكن هل تنطبق على هذا؟ قلت له خذ عنك. روى البخاري بصحيح لدرجة أنا خفت يشتم البخاري أو أن يقول للبخاري متشدد، خفت أقول له كده. قلت له روى البخاري في الصحيح أن في امرأة حالها كان كحال هذه، وقوم علشان يستأذنوا أن تكتحل، فقال لها لا. في مصنف قاسم بن أصبر أحد أئمة الحديث روى هذا الحديث بنفس سند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله ستذهب عينها، عينها تروح، ستفقد بصرها، قال وإن ذهبت عينها. طب دي فعلا مشكلة فعلا، هل فعلا عينها تروح ما تحطش الكحل؟ يقول لك لأن الكحل ليس هو العلاج الوحيد، في علاج تاني يضمضها بالصبر، العين بتوجعه، في دواء اسمه الصبر مر كده حط على العينين، العينين تصحى بإذن الله. فلما يكون أنا عندي بقى كحل بيشفي العينين وصبر بيشفي العينين، ما تجيش تقول لي أحط الكحل لأن في نص في النهي عن المرأة تكتحل في عدة وفاة، خلاص؟ إذا قصة متشدد متزمت، لسان المتسيب الذي لا يرجع إلى قاعدة وعايز يمشي على مزاجه، طبعا نحن عنده متشددون، صح؟ قطعا متشددون، لكن أنترك ديننا كتابا وسنة لأناس يبحثون عن رضاء العوام فيبحثون في الكتب عن سقطات الفقهاء وغلطات الفقهاء إذا كانت توافق أهواء الناس؟ يقول لك ده أبو حنيفة يقول كذا وكذا، أنت أحسن من أبو حنيفة؟ لا والله أنا لست أحسن من أبي حنيفة، ولا أصلح أن أكون غلاما يصب الوضوء على أبي حنيفة، لكن أنا أرفعك إلى من هو فوق أبي حنيفة، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرفعك إلى الصحابة والتابعين والعلماء الذين سبقوا أبي حنيفة في هذا، أو سبقوا مالكا أو غيره. فما هو كل عالم من هؤلاء العلماء له ما خالف فيه القرآن والسنة، وهو معذور طبعا. الأعذار العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الماتعة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. كل عالم من علماء الدين الذين جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الأمة وخالف الكتاب أو السنة معذور، لم يفطن إلى دلالة النص. طيب أنا بقول لك دلوقتي، أي واحد فينا من اللي قاعدين دول ممكن يكون أفقه في العربية وفهم القرآن من أي حد من الصحابة؟ طبعا لا. عدي بن حاتم ده أبوه حاتم الطائي اللي احنا بنضرب بالمثل في الكرم، يعني عدي بن حاتم أسلم وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، عايز يعرف الفجر جدا ولا لا عشان يبطل أكل، فجاب حبلين، حبل أسود وحبل أبيض، وحطه قدامه كده وقعد يأكل وبصله على حد ما عرف يميز بينهم، مع أن القرينة المتصلة بالحبل موجودة في الآية من الفجر مش من الحبل، ها؟ من الفجر. ومع ذلك أدعي عدي بن حاتم قال لي يا رسول الله إن أنا عندي حبلين وحطيتهم تحت الوسادة، قالوا إن وسادك العريض أو إنك العريض القفا، بس عشان بقول له كده، قال له من الفجر أهو، وده صحابي أهو. فأي واحد دون الصحابي يمكن أنه لا يفطن إلى دلالة الدليل. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، قال لهم أول واحدة تموت بعدية مباشرة إيدها طويلة، فكانوا كلهم يجوا يسوا إيديهم بإيدين بعض عشان يشوفوا مين اللي إيديها طويلة. طبعا زينب بنت جحش كانت قصيرة، فطبعا اي واحد قصير الاعضاء بتاعته تبقى على قده، قصيره برضه زي، قعدوا يقيسوا ايه ايديهم بايدين بعض. فلما ماتت اول ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ان مش القصه قصه ايد، انما اطولكن يدا بالصدقه، بالصدقه. طب هم ما كاشفين مش فاهمين دلاله الدليل يعني، حملوا اللفظ على ظاهره وخلاص. فأنا عايز أقول لك أي عالم من علماء هذه الأمة المباركة جعل الله له لسان صدق في هذه الأمة إذا خالف قرآنا أو سنة يعذر بل يؤجر، ولكن لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأ بعد أن تبين لنا هذا الخطأ بس. ومش معنى أن أنا قلت غلطان أن هذا من الطعن عليه، لا، مفيش حد فينا معصوم. دفنت العصمة يوم دفن النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص قصة حدوته دي.